سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفنى الدنا ثم تأتي الآخرة ذاك يوم نتقي ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه ما أشد الآخرة إنها دار القرار وجزاء الاختبار جنة فيها ونار تلك دور الآخرة هي فوز الصالحين وخسار الطالحين نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حوار داخل القبر. روى ابن حبان في صحيحه وصححه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل المعروف من الصدقة والإحسان إلى الناس والبر عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس من قبل مدخل، فيؤتى عن يمينه فيقول الصيام ليس من قبل مدخل، فيؤتى عن يساره فتقول الزكاة ليس من قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل المعروف والإحسان إلى الناس ليس من قبل مدخل، ثم يقال له اجلس فيجلس، وقد مثلت له الشمس ودنت للغروب، فيسأله الملكان: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون له: ستفعل، ولكن ماذا تقول في هذا الرجل وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد؟ يقول: نعم. فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بالحق من عند الله. فيقال: على هذا حييت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال: هذا منزلك في الجنة، انظر إلى مقعدك فيها. فيزداد غبطة وسرورا، وينظر إلى ما أعده الله عز وجل له في الجنة من النعيم المقيم. ثم يفتح له باب إلى النار، ويقال: انظر، هذا مقعدك في النار لو عصيت الله، ولكن الله عز وجل نجاك منها. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يجعل نسمه مع النسم الطيب، يعني تجعل روحه مع الأرواح الطيبة في حواصل طير خضر، أي تجعل روحه في حوصلة طير أخضر يعلق في شجر الجنة. ثم يذهب الجسد إلى ما قدره الله له، يعني يتفتت ويصير ترابا، وذلك قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي رواية أن الله عز وجل يمد له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، وفي رواية ويفرش له شيء أخضر، يعني يصير القبر شيئا جميلا نعيما. وأما إذا كان العبد كافرا والعياذ بالله فيؤتى من قبل رأسه فلا يجد شيئا، ومن قبل يمينه فلا يجد شيئا، من قبل يساره فلا يجد شيئا، من قبل رجليه لا يجد شيئا، إنه كان لا يصلي، كان لا يصوم، كان لا يزكي، كان لا يفعل المعروف. ثم يقال له اجلس، فيجلس مرعوبا خائفا. فتسأله الملائكة ماذا تقول في هذا الرجل وماذا تشهد به عليه؟ أي رجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أهو رسول الله؟ سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون، على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، يعني على الشك والضلال أو على الكفر والعناد والإنكار. ثم يفتح له باب إلى النار، هذا منزلك في النار، انظر إلى مقعدك فيها وما أعد الله لك. فيزداد حزنا وغيظا وكمدا، ثم يفتح له باب إلى الجنة، هذا منزلك في الجنة لو أطعت الله. فيزداد حسرة وندما، هذا منزلك في الجنة لو أطعت الله، لو صليت، لو صليت الفجر هذا منزلك في الجنة، لو صمت رمضان، لو زكيت هذا منزلك في الجنة. فيزداد حسرة وندما. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويظل عليه العذاب إلى يوم القيامة والعياذ بالله. في هذا الحديث أيها الأحباب عبر وعظات، منها أن الأعمال الصالحة تحوطك في قبرك وتمنع عنك العذاب، فاستكثر من الصلاة والزكاة والصيام وفعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس، لكي يحوطك ذلك بسياج واق من العذاب يوم القيامة في قبرك. ثم تأمل إلى حال العبد المؤمن حينما رأى الشمس تغرب، أريد أن أصلي، كأنه العصر سيفوت، يريد أن يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس، لأنه كان متعودا على ذلك في الدنيا، لا تفوته صلاة قط. أما ذاك العبد الذي لا يهتم بأوقات الصلاة، فهو ممن قال الله فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل واد في جهنم تستغيث جهنم من حره. لمن هذا الوادي؟ للذين هم عن صلاتهم ساهون، قال العلماء للذين يؤخرونها عن وقتها، يؤخر الفجر ولا يصليه إلا بعد طلوع الشمس، يؤخر الظهر يصليه مع العصر، يذهب إلى عمله ولا يصلي حتى يرجع إلى بيته، فيصلي العصر والمغرب والعشاء، هذا له عذاب شديد في النار، وهو واد يسمى بالويل، فأدي الصلاة في وقتها. ولماذا جعلت الصلاة عند رأس المؤمن؟ لأن المؤمن متعلق قلبه ورأسه وذهنه وفكره بوقت الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة مؤقتة بوقت محدد يلتزم بها المؤمن. والعجيب أن بعض الناس يتهاون في الصلاة من أجل عمل، من أجل وظيفة، من أجل تجارة. اعلم أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت الحرب، قتال الأعداء، لا يؤخر الصلاة عن وقتها. نزلت آيات من القرآن الكريم تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الجيش نصفين، نصفا أمام الأعداء ونصفا يصلي، ثم يذهب هذا ويأتي هذا لكي يؤدوا الصلاة في أوقاتها. الجهاد، القتال، قتال الكفار، لا يؤخر الصلاة عن وقتها. أيليق بك أن تؤخر الصلاة عن وقتها من أجل دنيا فانية؟ ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن المؤمن أعمال الخير التي كان يسعى إليها برجليه، فيمشي بالصدقة إلى المسكين، ويمشي في حوائج الناس، وفعل المعروف، ومساعدة المحتاجين، تقيه يوم القيامة من عذاب القبر. فاستكثر من فعل الخير، واستكثر من عمل المعروف، وانظر إلى روح المؤمن التي تعلق في الجنة وتستمتع إلى يوم القيامة، وروح الكافر التي تعذب إلى يوم القيامة. الدنيا كم ستعيش فيها؟ 90 سنة، 100 سنة، لكن لو جعلتها في طاعة الله ستستمتع آلاف السنين في القبر، وآلاف وملايين ومليارات السنين في الجنة. أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأحباء، الدنيا ساعة، اجعلوها طاعة، والنفس طماعة، علموها القناعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجازى كلنا عن مساعينا هنا، عندما تفنى الدنا ثم تأتي الآخرة. ذاك يوم نتقيه، ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه. ما أشد الآخرة، إنها دار القرار، وجزاء الاختبار، جنة فيها ونار. تلك دور الآخرة، هي فوز الصالحين وخسار الطالحين. نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة.